قال: أيهما أفضل، قراءة أذكار الصباح والمساء قبل الصلاة أم بعدها؟ وجزاكم الله خيرا. السائل هنا يقول: أيهما أفضل، قراءة أذكار الصباح والمساء قبل الصلاة أم بعدها؟ كأنه يقول قبل صلاة المغرب مثلا، أو بعد صلاة المغرب، أو قبل صلاة الفجر مثلا، أو بعد صلاة الفجر. هذا الذي يظهر لي. فالأفضل أنه في إقبال الليل أنه يقرأ أذكار المساء يقرأها قبل المغرب، هذا هو الأفضل. الأفضل أن يقرأ أذكار المساء قبل المغرب إن تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر له ذلك، أو مثلا قرأ بعضها وبقي عليه البعض الآخر، فيتمها بعد صلاة المغرب. وأذكار الصباح منها ما هو قبل الصلاة، منها ما هو قبل الصلاة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذلك أن العبد إذا قام يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور، ونحو هذا أيضا. كذلك لا إله إلا الله الواحد القهار، له ملك السماوات والأرض ما بينهما العزيز الغفار. وهذه أمور وأذكار ذكرها المحدثون، ومنهم من أفردها بالذكر. وبالنسبة لأول النهار يذكر ويقرأ الأذكار بعد صلاة الفجر، وما ورد قبل صلاة الفجر يذكره أيضا في وقته، فإن هناك أذكارا كان يقولها عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الفجر، منها: اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. قال: تقبيل المصحف الشريف وما ورد في ذلك والكيفية. لو مثلا قبل المصحف في وقت من الأوقات فلا بأس بذلك، لكن تقبيل المصحف كل ما مس المصحف هذا لم نعلم بأن السلف كانوا يفعلونه، يعني تقبيل كلما مس المصحف أو أخذه بيده يقبله لا نعرف أن السلف كانوا يفعلون ذلك، لكن لو قبله في وقت من الأوقات فلا حرج في هذا، يعني لا، لكن لا يجعل ذلك عادة له دائما. وتعظيم المصحف كلام الله وبالعمل به، هذا هو الذي يكون عاملا به وواقفا عند حدوده، ممتثلا أوامره مجتنبا النواهي، هذا هو الذي ينفعه. قال: شخص توفي وعليه قضاء يوم من رمضان لأنه أفطر لعذر، فماذا على أهله؟ إذا كان هذا الذي توفي وعليه يوم من رمضان، إذا كان توفي وعليه يوم من رمضان وبقي بعد رمضان مدة يتمكن فيها من قضاء هذا اليوم ولكنه لم يقضي، فإنه لوليه أن يقضي عنه، لوليه أن يقضي عنه هذا اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأما مثلا لو مات بعد رمضان ولم يكن هناك مدة يتمكن فيها من هذا القضاء فليس عليه شيء. قال: جئت من بلدي للحج عن أبي المتوفى، عملت عمرة عن نفسي وأنوي الحج مفردا، هل يكون علي هدي؟ إذا كان نويت العمرة عن نفسك، نويت العمرة عن نفسك، فالنية هنا في العمرة لك أنت، لأنما الأعمال بالنيات. وإذا أردت أن تحج مثلا عن أبيك فلا بد من إحرام جديد، لا بد من إحرام جديد، فتأتي بإحرام جديد من الميقات، الذي مررت عليه. وإذا حججت عنه حج مفردا فليس عليك شيء، لأنه قالوا أنوي الحج مفردا هل يكون علي شيء؟ إذا أتيت لأبيك بحج مفرد وأحرمت من ميقات، من الميقات الذي يعني من أحد المواقيت التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فليس عليك شيء.